بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين. تقدم الكلام على هذه السورة، وانتهينا إلى قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، وحين تكلمنا على قوله سبحانه: الحمد لله رب العالمين، أجملنا يشهدهم آياته وصفاته في العالم. فإذا نظروا إلى العوالم رأوا آيات الله وآثار أسمائه وصفاته جل وعلا. وهذا كما تقدم معنا أن الله تعالى امتدح بأنه خالق العالمين، فهو رب العالمين. والعالمون جمع عالم، وهو كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. ما عدا الله فهو داخل في العالم. والعوالم لا يعلم عدها وحدها إلا الله جل وعلا. والعوالم أنواع متنوعة: عوالم شهودية وعوالم غيبية، ومنها جسمانية ومنها روحية ومنها روحانية، ومنها عوالم وعوالم. وقد جاء في القرآن الكريم ذكر كثير من العوالم. وتقدم معنا أن أول العوالم الشهودية المحسوسة أولها خلقا ومادة هو عالم الماء، ولكن روح الماء وسر الماء هو النور المحمدي صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا بعض الكلام على الحقيقة المحمدية والنور المحمدي الذي هو أول ما خلقه الله تعالى صلى الله عليه وسلم. وقلنا هناك ثلاثة أشياء: عالم حقيقة نورانية، ثم بعد ذلك عالم الأرواح، ثم بعد ذلك عالم الأشباح أي الجسمان. فأول الحقائق النورانية خلقا الحقيقة النورانية المحمدية، وأول الأرواح خلقا الروح المحمدي صلى الله عليه وسلم. وأما الأشباح والأجسام الإنسانية فأول جسم خلقه الله جسم آدم عليه السلام، هذا من حيث الجسم. ثم هناك خلق الله الماء، وهذا ماء الحياة كما تقدم الدليل على ذلك مفصلا من الكتاب والسنة. والدليل في هذه الأمور كلها الكتاب والسنة، لا مجال للتعطل في ذلك ولا مجال للآراء والنظريات في هذا الموضوع بعد خبر الله وخبر رسول الله، لأنه عن الله صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى إن وإلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. إذن العوالم أولها كما قلنا الشهودية المادية الماء، وهناك عالم العرش وهذا يأتي بعد خلق الماء. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. فالعرش مخلوق على الماء قبل خلق السماوات والأرض بمقادير لا يعلم حدها إلا الله، أي بأزمنة طويلة. ويشير إلى هذه الأزمنة الطويلة كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وكان عرشه على الماء. كتابة الذكر وما في اللوح قبل خلق السماوات بخمسين ألف سنة، لكن خلق العرش قبل ذلك يا إنسان. وهذا له بحث مفصل إن شاء الله. هناك اللوح المحفوظ وهناك أم الكتاب، هذا غير هذا يا إنسان. وعلى كل، فالعرش عالم كبير عظيم ومحتوي على عوالم، ولا يعلم عظم العرش إلا الذي خلقه جل وعلا، ولا يعلم سعته وما حواه عرش الرحمن جل وعلا من آيات وعجائب وعوالم وكنوز وإلى آخره. لا يعلم ذلك حقيقة إلا الله. فخلق الله العرش على الماء، وهذا كما تدل عليه الآية: وكان عرشه على الماء، ودل على ذلك الحديث، وهذا كما في صحيح البخاري وغيره عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فدخل ناس من بني التميم قبيلة من العرب، فقال: اقبلوا البشرى يا بني التميم، أي اقبلوا مني البشرى بأنكم إذا عملتم ما أمركم الله لكم الجنة مضمونة، أي هو يضمنها لهم عليه الصلاة والسلام، وكفى به ضمين صلى الله عليه وسلم. هؤلاء جاءوا ولهم حاجة مادية مالية، وإذا بهم يقولون: بشرتنا، أي بالجنة بشرتنا، لكن يعني فأعطنا، أي جئنا لتعطينا مالا. فتغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام، ما أراد منهم هذا الجشع والطمع، يعني فليكونوا قابلين الإشارة ثم بعد ذلك ويكرمهم عليه الصلاة والسلام، ما يجعل المادة فوق المطلوب كله، هو أعلى مطلوب، كون على الهمة يا إنسان. قال: فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دخل ناس من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبل هذا المتبين. قالوا: قبلنا يا رسول الله، أي قبلنا البشارة بالجنة وبكفالتك وشفاعتك صلى الله عليه وسلم. جئنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أهل اليمن، جئنا لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان، ولنعم ما سألوا. لقد جاءوا يسألون عن أمور توحيدية وعملية، وهذا هو الدين، عقيدة وعمل. جئنا لنتفقه في الدين، أي نعرف ما يجب علينا وما واجب لنا، وما يجوز وما لا يجوز، ولنسألك عن أول هذا الأمر العالم ما كان، هل هو قديم، ما له أول، كيف؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء غيره، كان الله ولم يكن شيء قبله، في غير البخاري: ولم يكن شيء معه، وكان عرشه على الماء، أي بالكينون الحادث عرش. لذلك جاء في رواية الترمذي في رواية حديث آخر يقول: وخلق عرشه على الماء، فالعرش مخلوق كان الله ولم يكن شيء غيره. إذا لم يكن شيء غيره في الآذان في القدم يعني. الله قديم لا ابتداء لقدمه، باقي لا انتهاء لبقائه. هاتان صفتان خصوصيتان برب العالمين، قديم لا أول له، باق لا آخر ولا انتهاء له. هاتان صفتان اختص بهما رب العالمين لأنه واجب الوجود، أما معناه فهو ليس بواجب الوجود، ممكن الوجود. ماذا ممكن؟ أي إذا مخلوق بعد عالم. فكان الله ولم يكن شيء غيره، لا عرش ولا فرش ولا كرسي ولا سماء ولا أرض ولا روح ولا ملك ولا أملا. قال وكان عرشه على الماء، أي بالكينون الحادث، خلق العرش قبل خلق العوالم. بدليل الرواية الثانية وخلق عرشه على الماء، فالعرش مخلوق. قال وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات. ثم جاء بثم لتباعد المدة، أي بعد خلق عرش بدهور وعصور وأزمنة لا يعلمها إلا الله، ما يسنة وسنتين وهكذا، لا دهور وهكذا وعصور. ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء جل وعلا سبحانه وتعالى. فالعرش سابق الوجود على خلق السماوات والأرض، هذا مخلوق بعد الماء، وكان عرشه على الماء. والعرش العرش العظيم وصفه بالعظم رب العرش العظيم، فالعرش عظيم، وهذا العرش هو عالم كبير، عالم كبير، عالم لا يشبه هذا العالم، وهو عالم مشهود لكن ما هو من جنس هذا العالم. فهو عالم كبير واسع، واسع وعظيم، ومحتوي على عوالم، فيه عوالم لا علمها إلا الله منوطة بالعرش. وهذه العوالم العرشية والعرش وسعة العرش كما جاء في الحديث رواه البيهقي وغيره. قال أبو ذر رضي الله عنه دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوما في المسجد فقلت يا رسول الله أي آية أعظم؟ قال آية الكرسي، أي أعظم آية أعظمية من حيث الأعظمية آية الكرسي. ثم قال صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر ما الكرسي؟ ما الكرسي أي عالم الكرسي في العرش؟ قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي، أي ما نسبة السماوات السبع والأرضون السبع بالنسبة لعالم الكرسي؟ إلا كحلقة ملقاة في فلاح. قال والكرسي في العرش كحلقة ملقاة في فلاح، وسع كرسيه السماوات والأرض، هي آية الكرسي ثم آية الكرسي لهذا الاسم، عالم الكرسي دون عالم العرش. وعالم الكرسي كما سيأتي لما تسمي كرسي؟ لأن تكرس فيه عوالم، ما تفهم كرسي مثل الكرسي المعروف الأوائم أربعة، ألا ثلاثة، ألا ولا ثلاثة، ما هو من هذا يا إنسان، هالمفهوم العام يرفعه. هذا عالم اسمه عالم كرسي متكرس في عوالم، من جملة العوالم الموسوعة في عالم الكرسي السماوات والأرض. قال ابنين قل له جلبي ما بتقرأ آية الكرسي دائما؟ قال ما عم تقدر أفهم شوي، ما قال وسع كرسيه السماوات والأرض، فالكرسي واسع السماوات في جملة الكرسي. قال إيه بس، قل له لا في عوالم كثيرة في الكرسي متكرسة مجتمعة، من جملة عوالم الكرسي السماوات والأراضون السبع، هي من جملة العوالم. وما نسبة السماوات والأراضون السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة في فلام. والكرسي وما كرسه من عوالم وعوالم بالنسبة لعالم العرش كحلقة في فلام. إذا العالم العرش كبير عظيم واسع جدا، وجميع العوالم متعلقة في العرش، يعني العوالم الله تعالى ربط بعضها في بعض، يقول لك عالم الشمس كعالمنا مثلا، هذه الشموس منوطة في عوالم تانية، شموس تانية أعلى، هذه منوطة بعده في عالم العرش، لها ارتباط مثل ارتباط ما ترى الكواكب وعلوها في السماء كالمصابيح. ولذلك إذا نظرت إلى عوالم العرش ترى كأنها قناديل، مصابيح قناديل، وقد جاء ذكر قناديل العرش في حديث شهداء أحد كما قال عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود وغيره من سنن أحمد. الحاصل قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أصيب إخوانكم يوم أحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأو إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. إيش يا القناديل؟ العوالم يعني. ولقد قال بعضهم كما في الأثر هناك 200,000 قنديل، 200,000 قنديل معلقة في العرش، السماوات السبع والأراضون السبع والجنة والنار هي في قنديل واحد من تلك القناديل. إذن يا إنسان هذه قناديل يعني عوالم، فعالم العرش منوط في عوالم. ولذلك جاء في الحديث كما في الصحيحين قال أبو ذر رضي الله عنه كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم والشمس تغرب، قال يا أبا ذر أتدري أين تذهب الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال تذهب تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها أي تستمر، ويوشك أي في آخر الزمن يوشك أن تستأذن فلا إذن لها، يقال لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، كما في القرآن الكريم يا إنسان يأتي يوم في آخر الزمن تطلع الشمس من مغربها. إذن الشمس من جملة من لها علاقة في عالم العرش تسجد تحت العرش، قال إمام شو ما بتسجد دائما هي وهكذا يعني ما بتقف، قال له يا إنسان هذا الشيء أنت ما بتشاهده، لازم من سجودها أن تقف أو توقف الكرات المحيطة حولها عن عملها ودوران، ما بلزم هذا اللزوم، فلا تقيس عالم الشمس على سجودك أنت، أنت إلك سجود كيفي، والجمادات تسجد لله، والعباد تسجد لله، والشجر تسجد لله، والشمس الأمر بسجد لله كمان، لكن كل واحد سجوده على حسبه، فلست تفتيئات يعني، وتقيس إيش عالم على نفسك أنت يا إنسان، وإلى آخر هذا. إذن العرش هذا منوط فيه عوالم كبيرة، وهذا عالم العرش قلنا فيه عوالم لا يعلم عدها إلا الله جل وعلا، وهذا هو عالم العرش كما قال سبحانه وتعالى قال ثم استوى على العرش يدبر الأمر، فعالم العرش مصدر التدابير الإلهية ومنزل الأوامر الإلهية ومظهر التجليات الربانية، فعالم العرش ليس الله محتاجا إلى جلوس على العرش جل وعلا، هو خلق العرش وأمر الحمل أن تحمل العرش، والذي قوى الحمل على حملة العرش من الذي حمل العرش وحملة العرش؟ قدرة الله، فلا تظن يعني هو محتاج على العرش، محتاج إلى العرش كحاجتك إلى السرير والكرسي ومن، لا لا لا جل وعلا الله أكبر. قال سبحانه وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، أي في أول سورة يونس يا إنسان هتشتبه عليك الآيات، ثم استوى على العرش يدبر الأمر. فهم استوى على العرش فكأن قيل ولما استوى على العرش؟ قال يدبر الأمر. فإذا التدابير هي تظلم العرش. استوى على العرش، قال إيش من الفهم استوى؟ قل له كما قال السلف رضي الله عنه، جاء رجل إلى الإمام مالك رضي الله عنه إمام المذهب المعروف، وكان في قلبه شيء شبهات، قال يا إمام الرحمن على عرش استوى، كيف استوى؟ قال فتغير الإمام مالك، تغير وجهه وعرق وشد أمره، إيش السؤال هذا؟ ثم قال له الاستواء معلوم، الاستواء معلوم أي الاستواء علوا وارتفاعا معلوم في اللغة العربية، والكيف مجهول في اللغة، والكيف غير معقول، أي أنت تبحث عن كيفية استواء الحق وشلون وإيلالون على أن كيفية الله ما له كيف جل وعلا، ليس كمثله شيء، فهو استواء من ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، هذا استواء من ليس كمثله شيء فلا كمثله شيء. ولذلك والاستواء، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والكيف غير معقول أي عقلك ما منتهي إليه، ليه؟ لأن الحق جل وعلا لا يحاط به علما ولا إدراكا ولا يحاط به قدرة، ما قرأت ولا يحيطون به علما، ما قرأت لا تدرك الأبصار، وهكذا. إذن الله الله الله الله جل وعلا، هناك تقف العقول تحسر وتعجز، تثبت ولا تدرك، تسمعت ولا تدري، قال ما بصير ولا بصير، مخلوقات كثيرة أمامك وعم شو ولا تدري حقيقتها ولا يصير فيها علم، قال لا فهمنا كل شيء، شو ما فهمنا، قال فهمنا كل شيء، هلا بواسطة الآلات وما عارف إيش وكذا فهمنا كل شيء، قل له فهمت حقيقة الشمس إيش هي؟ الشمس هي طالعة دائما عمل تغلب تشور إلى، فهمت حقيقتها؟ فهموا إن حقيقتها اللي هم أهل اختراعات والآلات إلى آخره، ايش فهموا ايش حقيقة الشمس؟ بيقول لك قال من بعيد انه ترآل قطعة نارية، ايه فهمنا نارية بس هي ما هي نار، هي ما هي نار، فهمنا فيها صفة النارية والحرارة، ولكن شو حقيقتها وكم ساعتها وكم كميتها وايش في جواتها ومنين منوطة وين معلقة وين حالتها الى اخره، وعال كيف يا الشمس؟ فانت تراها ولا تدركها وما بتقدر تنكرها، وما في شمس ضربة تقلع العشرين برا، قال ما في شمس، يا إنسان تراها وتبصرها ولا تدركها، وإذا قلت ما في شمس أنت تكون من أجل المجانين، والله مجانين ما قالوا ما في الشمس. إذن يا إنسان فهذا خلق من خلق الله، سماوات تراها بالعين، عرفت حقيقة السماء إيش هي؟ أحاط بصرك بالسماء، انتهيت إلى السماء، قال لا، قل له إذن كيف أنت شايفها؟ ما تقدر تنكرها ولا يمكن أن تدركها، الله لا يترك ولا يدرك جل وعلا، لا يمكن أن تدرك أن تدركه ولا أن تنكره يا إنسان، جل وعلا جل وعلا جل وعلا. الاستواء معلوم والكيف مجهول، قال والإيمان به واجب، يجب أن تؤمن الرحمن على استوى أي كما يليق به جل وعلا، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، وهكذا بين سبحانه أنه استوى على العرش بصفة الرحمانية، قال الرحمن على العرش استوى جل وعلا، الرحمن على العرش استوى حتى يبين لك سعة رحمته، استوى على العرش والعرش محيط في كل العوالم، استوى على العرش بصفة الرحمانية فعم جميع العوالم برحمته، وسعهم برحمته، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعيش، قال ورحمتي وسعت كل شيء، فأحاطت الرحمانية بالعرش وما حوى العرش والعوالم كلها في هذه الشمس، وأنا وأنت وغيرنا والأبنى والبعد إلى آخره، ورحمتي وسعت كل شيء. الرحمن على عرش استمع فبين لك جل وعلا عزه وسلطانه الكبير وأنه رحمن ما هو ظالم. جل وعلا رحمن، رحمن على عرش استوى بالصفة الرحمانية جل وعلا، وحتم أن يرحم، وحتم على نفسه أن يرحم العباد. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، قال لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش، فيما كتبه على نفسه أي وأوجبه على نفسه، إن رحمتي تغلب غضبي، فيما إن رحمتي غلبت غضبي، فيما إن رحمتي سبقت غضبي. نعم، رحمته سابقة وغالبة وتسبق على الغضب، فهو سبحانه وتعالى استوى على عرش بالرحمانية. قال استوى على العرش يدبر الأمر، تدابير مصدرها هنا منزلها، ويبين لك هذا ما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس عن رجل من الأنصار قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس ذات ليلة، رومي بنجم، نجم خر نجم، فاستنار أي لما خر عطى ضوء، فقال عليه الصلاة والسلام ما كنتم تقولون في الجاهلية لمثل هذا، أي إذا رأيتم خرور نجم سقط شيء من هذا الشعل سقط إيش تقولون في الجاهلية؟ قالوا كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم أو مات رجل عظيم. قال إنها لا تسقط لا لموت رجل ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمرا سمع، إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، لما يقضي الله تعالى أمر حملة العرش يسبح، فيسمع أهل السماء الذين يلون حملة العرش يسمعون تسبيحهم فيسبحون، فيسمع أهل السماء السادس تسبيح أهل السماء السابع فيسبحون حتى ينتهي التسبيح إلى السماء الدنيا، ثم يسأل أهل السماء الذين يلون حملة العرش، يعني أهل السماء السابع يسألون حملة العرش ماذا قال ربكم، أي ماذا قضى الله، ماذا أمر جل وعلا، قال فيخبرونهم، فينزل الخبر إلى السماء السابعة، ثم يستخبر أهل السماء السابعة، أهل السماء السابعة يسألون أهل السماء السابعة عن الخبر فيخبرونهم، حتى ينزل الخبر أي بما قضى الله إلى السماء الدنيا. قال فيسترق السمع رجل، فيسترق الجن السمع، يكون هناك جن صاعد في الأجواء العالية وعم تسمع أحاديث الملائكة في السماء الأولى ماذا تتحدث عن أمور سوف تقع إلى آخره، فهذا الجن يسترق السمع، الملائكة في السماء الأولى وصل إليها الأمر صار يتحدث به، هناك جن صار يسترق السمع. قال فيرمونه بالشهاب، الملائكة لما بتشعر في حرام عم بسمع سراء عم يسترق إلى آخره، يرمونه بالشهاب، فربما أدركه، فإذا أدركه أحرقه، وإذا لم يدركه قال ذهب، أي هذا الجن يذهب منه، فيسمع كلمة ثم يأتي إلى صاحبه من الإنس وهو الكاهن، فيأتيه بتلك الكلمة التي سمعها من السماء ويزيد فوقها 100 كذبة، فيقال صدق أي في تلك الكلمة التي سمعت من السماء، هذا إذا سلم من الشهاب المحرق. إذن هذا كما قلنا يدلك على أن مصدر الأوامر من العرش الرحمن، فيصدر الأمر من حضرة الحق، حملة العرش يتلقون الأمر ويسبحون، ينزل التسبيح إلى السماوات ثم يستخبرون، حتى ينزل الخبر إلى السماوات فيتحدثون. فهناك من يسترق يسترق، فإما أن لا يدركه الشهاب ذهب إلى النزل إلى الأرض، فيأتي بكلمة أو كلمة ونصف ويزيد فوقها إلى آخره. فهذا عالم العرف مفضل التدابير الإلهية ومنزل الأوامر الإلهية. وفي الحديث إذا تكلم الله تعالى بالوحي ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على الصفا، على صفوان أو على الصفا كما ورد. يعني الملائكة لما تسمع كلام الحق تأخذها الهيبة والخشوع، ويغمى يغشى عليهم، يغشى عليهم من عظمة جلال الله جل وعلا، ثم يفيقون فيستخبرون عما قضى الله وأمر جل وعلا سبحانه وتعالى. ثم استوى على العرش يدبر الأمر. وهكذا أيضا العرش له حملة، له حملة، وهؤلاء الحملة مظاهر قدرة الله، وهم ملائكة أكابر كبار يتلقون الأوامر. وهؤلاء الحملة كما قلنا، من الذي أعطاهم قوة حمل؟ هو الله جل وعلا. ولقد وصف النبي عليه الصلاة والسلام حملة العرش وعظمهم حتى تعرف عظمة العرش. فأولا بيّن الله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم من ثمانية أي يوم القيامة. قال أما الآن، قال بعضهم الآن أربعة يومئذ القيامة ثمانية، قيل ثمانية الآن ويوم القيامة، لكن يحمل عرش ربك فوق من ثمانية. ثمانية إيه؟ ثمانية أملاك ولا ثمانية صفوف من الملائكة؟ قال ابن عباس وغيره ثمانية ثمانية صفوف، وكل صف لا يعلم عده إلا الله. وقال بعضهم ثمانية ثمانية أملاك، ولكن هناك أدلة ثمانية صفوف حملت العرش. قال عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود، قال أذن لي، يقول عليه الصلاة والسلام أذن لي، أي لقد أذن الله له. وهذا من باب الإنباءات الغيبية، أمور الرسالة بلغ لابد، أما أمور النبوة، النبوة إخبارات عن الحق، باب النبوة مورد كبير كبير جدا، نبوة أي إخبار من الله إلى سيدنا محمد رسول الله، إخبارات عما مضى وما يأتي وما فوق وما تحت، إلى هذه نبوات أي إخبارات. هذه الله تعالى يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم بما أذن الله، فليس كل ما أعطيهم باب النبوة والاطلاعات والمكاشفات والمشاهدات والإخبارات والماضي والآتي، ليس كلها هكذا صارت عندك يا إنسان، لا، منها أمور ما يمكن تتحمل أنت خبرها. ولذلك قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش، ملك واحد من حملة العرش، أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، مسيرة 700 عام، يعني في رواية الطبراني مسيرة 700 عام. قال طيران الطير السريع، أسرع طير في العالم إذا طار، 700 سنة ما بين مشحمة أذنه إلى عاتقه. وجاء في الحديث الآخر قال تسبيحه سبحانك حيث كنت. وفي حديث آخر كما رواه الطبراني إن لله ملائكة إن لله ملكا من ملائكة من حملة العرش لو أمره الله أن يلتقم السماوات السبع والأراضين السبع بلقمة واحدة لابتلعها. تسبيحه سبحانك حيث كنت سبحانك حيث تكون، أي سبحانك حيث كنت في آزال الآزال بل من قبل الأزل، أي سبحانك في القلم الذي لا أول له، لأنه كان ولا مبدأ لكان، ويكون ولا انتهاء ليكون. سبحانك حيث كن سبحانك حيث تكون، أي سبحانك في القلم سبحانك في البقاء والأزل. فهو جل وعلا القديم الذي لا أول باقي لا آخر له. إذن حمل واحد من حملة العرش، هكذا شأنه وعظموه يا إنسان، فكيف بالعرش؟ وهذا حمل من حملة عن واحد نفس بعال النفوس، وأنت نفس، لكن إيش نسبت لها النفس؟ ولذلك ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. أنت العالم النفوس، وهذا واحد من حملة عرش نفس، ولو أراد الله تعالى أمر ابتلع السماوات كلها وأهله ما فيها والأراضين ما فيها. إذن إنسان عن الله نفوس، وعنده جنون، وعنده عوالم لا يعلم عظمها إلا هو جل وعلا. وعظمة المخلوق تدلك على عظمة الخالق سبحانه وتعالى جل وعلا. العرش كما قلنا له حملة، والحملة له وظائف، وظائف كثيرة. وهؤلاء من جملة وظائفهم أنهم يستغفرون للمؤمنين، لهم وظائف فالمدبرات أمرا، وهناك ما بين الله تعالى من جملة ذلك يسبحون ويحمدون ويستغفرون للمؤمنين الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. أي معنى ويؤمنون؟ إنهم مؤمنون، قال ويؤمنون عمليا، يؤمنون أي إيمانا عمليا بصلواتهم وتكبيراتهم وامتثالهم لأوامر الله، هذا إيمان عملي. كما قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ما يضيع صلاتكم يعني، فالإيمان قد يطلق على العمل الحاصل. يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون ويستغفرون للذين آمنوا، جملة وظيفتهم أنهم يستغفرون للمؤمنين، اللهم اجعلنا منهم. ايش يقولون؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم. يدعون لهم أن يغفر الله لهم وأن يقيهم عذاب الجحيم، لأن عذاب الجحيم عذاب جحيم أليم. إيه؟ قال كافي؟ قل له لا ما هو كافي، دعوا الله لك أن يقيك العذاب، ثم دعوا الله لك أن يعطيك النعيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن، يقيك العذاب ما تتعذب، لا مؤبد ولا مؤقت، رأسا للجنة اللهم آمين، ويدخلك الجنة. ربنا وأدخلهم جنات عدن، جنات العدن الإقامة يعني، إقامة أبدية، عدن، جنات عدن التي وعدته. أيوة أنت لا تخلف الميعاد يا ربي، أنت كريم ما تخلف ما وعد، التي وعدتهم. قال إيه وبعد إيش كمان؟ قال كمان لما دخلوا الجنة نعيم، سرور، حدائق، بساتين، لكن ما بيتم النعيم إلا كمان يأمنوا على جماعته، على أولاده، على زوجته، على أهله، على أمه، على أبوه. قال أدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، فأعطهم النعيم كاملا، وأعطهم النعيم موفورا من كل جانب. هذا يا إنسان مطور في حملة العرش، يدعون الله لك بدعوات جامعة فيها السرور والنعيم من كل جهة يا إنسان. أدخلهم جنات عدن تعتب ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال إبقي شيء كمان، قال نعم، وقهم السيئات، أي حظهم من مما يسوهم ومما يكرهون في الدنيا وفي الآخرة. اللهم آمين. وقهم السيئات، سيئات المخالفات وسيئات المكروهات التي تكرهها النفس من آفات ومن مصائب ومن إلى آخره. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ أي يوم القيامة فقد رحمته. الذي يقيه الله أهوال الآخرة وقربات الآخرة وشلال الآخرة إهانة نال الرحمة الكبرى. قال فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اللهم اجعلنا منه. إذن هذه من جملة وظيفة حملة العرش. وهكذا العرش، عرش الرحمن جل وعلا، مظهر التجليات الربانية، فهو موضع ظهور التجليات وينفعل بالتجليات الإلهية، يتأثر. فالعرش يتأثر بتجليات الحق. مع عظم العرش، مع عظم العرش. ولذلك وهو أن العرش هو مظهر التجليات، فالحق جل وعلا يتجلى بتجليات. هذه التجليات لها آثارها، فهناك من يتجلى بالرضا، يتجلى بالرحمة على أهل الرضا والرحمة، وخان يكون التجلي غضب على أهل الغضب، نسأل الله العافية. فأول من يتأثر بذلك ويشعر بهذا التجلي حملة العرش، محيطين في العرش، ثم يظهر الأمر لغيرهم. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يلتمس مرضات الله عز وجل، أي هناك عبد يلتمس ويطلب رضوان الله، يسعى أن يرضى الله عنه ويعمل ما أمر الله وينتهي عما نهى الله. كيف يلتمس رضا الله؟ بامتثال الأمر اجتناب النهي. قال فلا يزال كذلك، أي يطلب رضوان الله، أي هذا عبد أو عباد، عباد يطلبون، ولكن ولو كان واحد عبد. قال فلا يزال كذلك حتى يقول الله عز وجل يا جبريل إن عبدي فلان يلتمس رضواني، ألا إن رحمتي عليه، ألا إن رضواني عليه. رضواني رواية مردوية، رحمتي رواية أحمد. فيعلن الله رضاه على هذا العبد ويعلن رحمته، أي الخاصة. أما العام عامة، يعني إنسان رحمته سعى كل شيء، لكن أي الخاصة رحيم، ما كنا بينانا فيما مضى. قال ألا إن رحمتي ورضواي على فلان. قال فينادي جبريل في أهل السماء السابعة ألا إن رحمة الله رضا الله على فلان. نادى أهل السماء السابعة استمعوا أهل السادسة رضوان الله على فلان، رحمة الله على فلان، ألا ألا إلى آخره. مو تفهم إذا قال رحمة الله على فلان يعني مات؟ لا، ما بالذنب يموت. لا، هذه الله بيعلنها إنه رحمته مستمرة عليه في حياته بعد مات الأبد الآبدين، لأن الله إذا أعطى أعلان ما بنحيه، إعلان الله بعلنه خلاص انتهى الأمر، خلاص ما في تبديل. أما يعلن اليوم بكرة يمحي، لا يا إنسان، ما بعلن جل وعلا. فأعلن رحمته ورضاه خلاص. تبلغ أهل السماء السابعة، تبلغت أهل السماء السادسة. قال فنزل هذا الخبر إلى السماء الدنيا، كلهم قالوا كما قال الله، رحمة الله رضا الله على فلان. جاء في رواية ابن مردوية وإن العبد من إن العبد من عباد الله يلتمس سخط الله، أي يسعى في غضب الله فيما يغضب الله من مخالفات وأمور وأمور. قال فلا يزال، أي يستمر الله تعالى بمهله يتركه لعل لعل لعل تو. قال فلا يزال كذلك. فيقول الله عز وجل يا جبريل إن عبدي فلان يسخطني أي يغضبني، ألا إن غضبي على فلان. فينادي جبريل غضب الله على فلان، ينزل السماء السابع غضب الله على فلان، ينزل السماء الدنيا غضب الله على فلان، تنزل له البعض. هذا كما ورد في الصحيحين ورواية الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، قال فيحبه فينادي في أهل السماء إن الله يحب فأحبوه، فيحب أهل السماء ثم ينادي فيحبونه. وإذا أبغض عبدا نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، وإذا جبريل صار يبغض هذا. قال فتنزل البغضاء في السماء، تنزل له البغضاء في الأرض. ثم قرأ قول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي حبا ثابتا باقيا في قلوب أهل السماوات والأرض. هذا هو تفسير الآية كما ورد في الحديث. إذن العرش مظهر التجليات، موضع الانفعالات بالرضا والغضب والرحمة وما هناك يا إنسان. وحملة العرش هم يتلقون هذه الأمور ويتلقون هذه وآثار هذه التجليات، لا يهتزوا هيبة من جلال الحق جل وعلا. فإذا عظم التجلي اهتز من الهيبة والجلال. رابل أبي شيبة وغيره قال عن أبي سعيد رضي الله عنه قال بلغنا أن داود نبي الله عليه السلام قال يا جبريل يا جبريل أي الليل أسرع إجابة؟ قال لا أدري غير أن العرش يهتز وقت السحر، أي هذا دليل أن وقت السحر أشد إجابة، لأن العرش يهتز وقت السحر. لما يهتز العرش وقت السحر؟ هو لأن فيه تجلي عظيم من تجليات الحق، كما ورد في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، أي يتجلى جل وعلا حتى إن الحجب ترتفع، أولا تجلي على العرش على السماء السبع ثم إلى السماء الدنيا، ترتفع الحجب وترتفع الستور وتنزل الأسرار والأنوار والرحمات وتفتح الأبواب، باب الملكوت الأعلى يفتح إلى العرش. قال ويقول جل وعلا من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يقرض غير عديم ولا ظلوم، أي من يتقدم عمل صالح فيجعله عند الله كأنه قرض والله غير عديم، أي ما هو فقير ولا هو ظالم حتى يأكل الأرض والدين. إذا أخرطت مضمونة مضمونة مضاعفة، أما إذا أردت غيره إذا كان عليم أي فقير بيأكله، وإذا كان ظلوم كمان بيأكله ولو ميسور. أما رب العزة لا، غني وعدل ورحيم جل وعلا، تقرض واحد بضعف لك إياها 10 و70 و700، قال إيه صار ربا، قل له مع الله معلش ربا حلال، قال شلون، قل له ما سمعت، ويربي الصدقات بنميها، فالربا مع الله حلال أما مع الخلق ما يجوز. ليش؟ لأنه مع الخلق في ضرر عليهم فهن مثلك، فمعنى عم تبغي عليه، أما مع الخالق، الخالق زينه كبيرة ملانية ما بتنفجر له على. فإذا كنت شاطر تاجر ماهر رابي لكن مع رب العالمين، قال من يقرض غير عديم ولا ظلوم؟ ألا من مسترزق فأرزقه؟ ألا من مستشفي؟ ألا من مسلم فأشفيه؟ ألا متنم فعافيه؟ قال حتى يطلع الفجر. هذا كل ليلة، هذا تجلي وقت السحر. فلعظمة هذا التجلي يهتز العرش اهتزاز طرب وهيبة يا إنسان. وهكذا فإذا كان كل ليلة وقت السحر لله فيها تجليات على العباد، فإذا صادف هذا التجلي تجليا آخر بدأ من أول الليل كيف يكون؟ قال يكون أمر أعظم. وهذا ليلة النصف من شعبان، كل ليلة لله تجلي على العباد وقت السحر، لكن في ليلة النصف من شعبان لله تجلي يبدأ من أول الليل ويستمر إلى الفجر ويوافق تجلي وقت السحر أيضا، صار تجليان عظيمان، تجليان عظيمان. ولذلك كما هو في الدعاء المعروف بالتجلي الأعظم، وما يجي الحديث معلوم صار تجلي أعظم، لأنه تجلي فوق تجلي بصير تجلي أعظم. إذا كان تفهم، أما ما تفهم لا تفهم، ما تفهم لا تفهم أنت. فإذا هذا تجلي ليلة النصف من شعبان، هذه ليلة النصف من شعبان هي ليلة ذات فضل، ليلة تتنزل فيها الرحمات، والله تعالى يقبل على عباده ويفتح لهم باب الدعاء، باب الرجاء، باب الرحمة، باب التوبة، باب المغفرة، باب العطاء، يفتحه لهم ويدعوهم إلى ذلك. فيا إنسان هي ليلة لها فضل وشأن، وهذا كما ورد في الأحاديث. والقضية ما هي آراء، لأن الرأي ما يصل إليها، الفكر ما يصل إلى الأمور، وهو إدراك الفضائل وخصوصيات الأوقات وخصوصيات الأزمنة. هي بدها نبوة تكشف، فهي بدها نبوة عن الحق، وهذا باب النبوة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فماذا نبأنا وأخبرنا عن خصوصيات تلك الليلة؟ نعم، جاءت الأحاديث. فمن هذا جاء في مسند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله عز وجل ليلة النصف من شعبان إلى جميع خلقه فيغفر لجميع خلقه، أي المسلمين، إلا لمشرك أو مشاحن. مشرك كافر، ومتى أطلق الشرك شمل الشرك المعروف وكل كفر، لا يغفر أن يشرك به أي أن يكفر. وإذا اقترن الشرك مع الكفر قص كل واحد بمعنى فهم حاصل. قال: إلا المشرك أو مشاحن، أي بينه وبين أخيه بغضاء. إذا كان بينك وبين أخيه المسلم بغض ارفعه يا إنسان. وفي الحديث الآخر: فيغفر الله تعالى لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن أو عاقل لوالديه أو مدمن خمر أو مدمن خمر إذا، أو قال أو قاطع رحم كذلك. إذا ارفع الموانع يا إنسان قبل ما تجي عليه تلك الليلة وأصلح الأمر. وهي ليلة هذه دعانا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوجه بها إلى الله مسترحمين ومستغفرين وتائبين ومنيبين. جاء في الحديث الذي رواه البيهقي وغيره عن سيدة عائشة رضي الله عنها، وللبيهقي في رواية هذا الحديث له عدة روايات وعدة أسانيد، من جملتها ما نذكره. قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: قام النبي صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة يصلي فسجد وأطال السجود، سجد وأطال السجود حتى ظننت أنه فارق الدنيا فجئت فلم استوقعت يدي على رجله على إبهامه صلى الله عليه وسلم، فعرفت أنه صلى الله عليه وسلم في الحياة. فلما رفع رأسه انتهى من الصلاة قالت: قلت يا رسول الله ظننتك فارقت الحياة. قال: أتدري يا عائشة أي ليلة هذه الليلة؟ أتدري أي ليلة هذه الليلة؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذه ليلة النصف من شعبان يطلع الله تعالى فيها إلى عباده فيرحم المسترحمين ويغفر للمستغفرين ويدع أهل الحقل كما هم. يرحم المسترحمين أي الذين يطلبون الرحم من الله، ويغفر المستغفرين الذين استغفروا طلبوا منه المغفرة، أي كأنها ضمانة مضمونة، إذا استغفروه استرحموه في تلك الليلة غفر ورحم. لما؟ لأنه فتح الأبواب جل وعلا. والكريم إذا فتح الباب ما في هناك حاجة بيحجب يا إنسان. فيغفر فيرحم المسترحمين ويغفر للمستغفرين ويدع أهل الحقد اللي في قلوبهم الحقد على بعضهم البعض، قال: يتركهم كما هم. إذا ارفع الحقد يا إنسان، ارفع الحقد بينك وبينك، قال: إيه هذا أكل عشر هذا بعد، يقول له: يا أنت الأتروك اعفي عنهم والله تعالى بضعف لك، وعلى كل حال في يوم آخر في يوم حساب لا تخلي قلبك دائما حقد على فلان وفلان وفلان. قال: لا، في حقد وحسد، قل البلية أعفو، نسأل الله العافية. قال: حقد وحسد وسوء ظن كمان، قل له: بلايا كبرى، نسأل الله العافية. لك ارفع الأشياء عنك، هي كلها بتحجب المغفرة، كلها بتحجبك عن الله جل وعلا يا إنسان. خلي قلبك أبيض، خلي صدرك صافي يا إنسان، كن سليم الصدر، كن سليم السريرة، طيب النفس يا إنسان. قال: فادواد أهل عقد وحقده كما هم. وهكذا كما أرشدنا عليه الصلاة والسلام إلى قيام تلك الليلة والصيام يومها على طريق الندب لمن استطاع، ولكن في ذلك خير كبير. جاء في سنن ابن ماجه عن سيدنا علي أمير المؤمنين كرم الله تعالى وجهه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها. قوموا ليلها ليلة الخمسة عشر، صوموا يومها يوم الخمسة عشر، لأن الليل تقول ليلة الجمعة، أين هي ليلة الجمعة؟ الليل اللي وراها يوم الجمعة معروفة مبدأ بحث. قال: فقوموا ليلها وصوموا يومها، فإن الله تبارك وتعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا، أي تتنزل رحماته وأنواره وأسراره وافتح باب العطاء من أول تلك الليلة، من وقت ما تغرب الشمس تبدأ الليلة. قال: ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا، فيقول سبحانه: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من مسترزق فأرزقه، ألا مسترحم فأرحمه، ألا مستشفع أشفيه، ألا كذا ألا كذا، حتى يطلع الفجر. إذن هي ليلة من أولها تجلي إلى آخرها. فإذا أنت أحييت أولها وآخرها وهو وقت السحر وصادفت التجلي الثاني أيضا فقد نلت خيرا كبيرا. قال: شرط تحييها كلها؟ قال: ما هو شرط تحييها كلها، من أولها توجه إلى الله، ما لك صالح يا كلها. نام يا إنسان وبكر السحر وقت السحر، ولا تروح على نفسك وقت السحر، لأن وقت السحر أمر كبير. هذا وقت السحر أمر عظيم، مو فقط ليلة النصف فقط، كل ليلة هذه ليلة وقت السحر، فليكن لك منها نصيب. من أراد السير السريع للوصول إلى رب العزة بضمان وأمان وأراد خير الدنيا والآخرة فعليه أن لا يترك وقت السحر، بل لكن له حصة ولو كان قليلة يا إنسان قبل الفجر. قال إيه كيف؟ قل له هي ما من عندي عم بقول لك. هذا بإرشاد النبي عليه الصلاة والسلام. قال أقرب ما يكون، قال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون الرب من عبده. في حديث السجود أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد. هذا الحديث لا ماوي أقرب ما يكون الرب من عبده. قال حين أبقى ثلث الليل الآخر الوقت السحر. قال فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله تعالى في تلك الساعة فكن، أي لا تفوت على نفسك تلك الساعة، كن من الذين يذكرون الله في تلك الساعة ما بين صلاة واستغفار ودعاء والقرآن إلى آخره، فلا تفوت على نفسك. فإن استطعت أي بزول طاقتك يعني بزول جهدك ممن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن، أي فإذا فعلت ذلك حشرك الله في زمرة أولئك، حشرك في زمرة الصالحين، وهذه زمرة الصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذه الرفقة الحسنة يا إنسان. إذن هذه ليلة نصف شعبان، ليلة عظيمة، ليلة مباركة، ليلة رحمة وخير وعطاء ومغفرة ورجاء ورضا من الله جل وعلا. فأنت يا إنسان تكثر فيها من الدعاء، وأهم ما يكون الدعاء تطلب رحمة الله ومغفرته، يغفر المستغفرين ويرحم المسترحمين، واطلب سعادة الدنيا والآخرة، واطلب ما يصلح أمرك في الدنيا وفي الآخرة، وعمم لنفسك وذريتك وأولادك إلى آخره، وعمم لعباد الله يا إنسان. فإذا دعوت لنفسك ولعباد الله نلت ثواب حسنات على عدد عباد الله يا إنسان. الشغل فيها ما فيها يعني، دعيت وعممت الله يعطيك كل عدد ومخلوق حسن، لأنك سعيت لهم في الخير ودعوت لهم بالخير، والله أكرم منك. أنت تتكرم وتجود على العباد تقول يا ربي ارحمهم، يا ربي اغفر لهم، يا ربي اصلحهم، يا ربي اسعدهم. إيه الله أغير منك جل وعلا أكرم منك جل وعلا. لذلك يا إنسان توجه إلى الله وأخلص إلى الله وتوب وجدد التوبة مع الله، فهي ليلة لا يخيب سائلها وقائلها. ونسأل الله التوفيق وزاد تمام هذا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى